أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ثم نزلت عليه المدثر بعدها ثم سورة المزمل بعدها ثم سورة المدثر. وتلك الثلاث السور قد انزلت على قلب رسول الله في غار حراء على جبل النور عند البيت المعمور. قد تلا علينا من ايات سورة المزمل فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الحليم نصر الله العلم القرآني والمقيم بكرديدة مركز منيا القرح الشرقية. الآن مع قارئ أيضا من أبناء مركز منيا القمح، صوته فروان وقلبه مليء بالإيمان، كثيرا ما يأتي بدقة وإتقان، وحظه من الأسماء محمد إرفان. يتفضل مشكورا داعين المولى الرحمن أن يسكنه الفسيح من الجنان، وأن نكون وإياه في صحبة النبي العدنان. آمين يا رب العالمين.